بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام عن المحظور السابع وهو عقد النكاح، ويلحق به أيضا خطبة النساء. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن العقد ونهى عن مقدمات العقد وهي الخطبة. بقي معنا محظوران من محظورات الإحرام، وهما الوطء اللي هو الجماع، هذا المحظور الثامن، والمحظور التاسع مقدمات الجماع. طيب، المحظور الثامن الجماع يقول لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الجماع. الجماع هيأتي عند الكلام على المحظور التاسع أن الرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع، فتكون الآية دليل على تحريم الجماع وعلى تحريم مقدمات الجماع، كما أن الآية أيضا في تحريم مباشرة الرجل امرأته وهو معتكف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على تحريم المباشرة إلي الجماع ومقدمات الجماع، لأن المباشرة أيضا تطلق على المعنيين، تطلق على الجماع وتطلق على مقدمات الجماع. ولهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. معنى يباشر هنا يعني مقدمات الجماع مش الجماع، لأن الجماع محرم على الصائم بلا شك. فالمباشرة تطلق على الجماع وتطلق أيضا على إيه؟ على مقدمات الجماع. فكذلك أيضا فلا رفث، الرفث يطلق على الجماع ويطلق أيضا على مقدمات الجماع، فتكون الآية فلا رفث دليل على تحريم الأمرين. طيب، المحظور الأول منهما اللي هو يعتبر الثامن في ترتيب المحظورات الجماع، فلا رفث اللي هو الجماع. الجماع اتفق العلماء على أن الجماع هو أشد محظورات الإحرام إثما، أعظم المحظورات إثما هو الجماع، وأشد المحظورات أيضا أثرا في الإحرام هو الجماع أيضا. فمثلا سبق معنا مجموعة من المحظورات: قتل الصيد من المحظورات، حلق الشعر من المحظورات، وضع الطيب وعقد النكاح من المحظورات، كل هذه محظورات أعظمها من حيث الإثم إيه؟ الجماع. أعظمها من حيث التأثير على الإحرام هو إيه؟ الجماع. كيف هذا؟ اتفق العلماء على أن الإحرام لا يفسد النسك، سواء كان حج أو عمرة، لا يفسد النسك بشيء من المحظورات إلا بالجماع فقط. يعني لو حلق شعره وهو محرم في الحج مثلا، الحج صحيح وإن كان فعل شيء محرم عليه الفدية، لو وضع طيب مثلا أو لبس ثيابه المعتادة بدون عذر، الحج صحيح وإن كان فعل شيء حرام من محظورات الإحرام وعليه فدية مقابل فعل هذا الشيء المحرم. ولكن إذا جامع هنا الإثم أعظم، هذا واحد. ثانيا، الإحرام بالحج أو العمرة يفسد النسك بالجماع، واضح؟ لكن لا يفسد النسك بوضع الطيب. إذن فالعلماء متفقون على أن الإحرام لا يفسد، أو النسك لا يفسد بشيء من المحظورات إلا إيه؟ إلا الجماع فقط. وهذا عند العلماء له تفصيل. بالنسبة للحج، الحج له تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يكون إذا فعل المحرم شيئين من الأنساك التي يفعلها يوم العيد وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، هي مجموع الأنساك التي يفعلها المحرم يوم العيد يوم عشرة خمسة، منها نسك اللي هو الهدي لا يتعلق به التحلل، لأن الأنساك هي رمي جمرة العقبة، الحلق، نحر الهدي، الطواف، السعي لمن عليه سعي، لأن هيأتينا في تفصيل صفة العمر الحج أن السعي هذا قد يكون بعض الناس عليه سعي وبعض الناس لا يكون عليه سعي. إذن فالأنساك التي تفعل يوم العيد كم نسك؟ خمسة: رمي جمرة العقبة، الحلق، نحر الهدي، الطواف، السعي. طيب بالنسبة لنحر الهدي لا يتوقف عليه التحلل، فسواء نحر الهدي أو لم ينحر الهدي ممكن يتحلل التحلل الكامل. باقي معنا كم؟ أربعة. بالنسبة للسعي، السعي يعتبر تابع للطواف، ثم بعض الناس يكون عليه سعي وبعضهم لا يكون عليه سعي كما سيأتي، والسعي في النهاية تابع للطواف فيكون مندرج مع الطواف، فتكون الأنساك في النهاية التي يتوقف عليها التحلل ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف، ويدخل مع الطواف إيه؟ السعي لمن عليه سعي. طيب إذا فعل أي اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق بقي عليه الطواف والسعي، فعل اثنين الآن تحلل التحلل الأول. يعني تحلل التحلل الأول يعني تباح له جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء اللي هو الجماع فقط، فيجوز له أن يلبس ثيابه المعتادة ويغطي رأسه ويلبس العمامة أو الطقية ويطيب ويضع الطيب ونحو ذلك، يفعل كل شيء، ويصطاد صيدا لو أراد أن يصطاد يفعل كل شيء، ويبقى عليه محظور واحد فقط اللي هو الجماع، هذا يباح له إذا فعل ما بقي عليه من المناسك اللي هو الثالث يكون تحلل التحلل الكامل. لحظة، واضح كده؟ يعني الرمي والحلق تحلل التحلل الأول، ده التحلل الأول. الدم الرمي إذا فعل اثنين من الثلاثة، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، ومعنى التحلل الأول يعني إيه؟ يباح له جميع محظورات الإحرام اللي احنا ذكرناها الآن، غير إيه؟ غير الجماع. متى يباح له الجماع؟ إذا فعل النسك اللي باقي عليه اللي هو الطواف والسعي، إذا كان عليه سعي. واضح كده؟ طيب هنا احنا ليه بنذكر هذا الحكم؟ لأن الكلام الآن على حكم الجماع، وهذا مبني على كون الجماع قبل التحلل الأول ولا بعده. فهنا إذا جامع المحرم في الحج، إذا جامع المحرم في الحج، فهنا قال العلماء إذا كان قبل التحلل الأول فسد نسكه، فسد الحج. يعني فسد الحج يقع الحج غير صحيح، بمعنى لو كانت هذه الحجة حجة الإسلام يبقى عليه حجة أخرى حجة الإسلام في ذمته لم يحج لسه، لو كانت هذه الحجة مثلا نذر كان نظر أن يحج وجاء ليوفي بالنذر تبقى عليه الحجة في ذمته لم يوفي بالنذر، يبقى هذه الحجة الآن التي جامع فيها قبل التحلل الأول غير صحيحة، واضح؟ فسدت. طيب وهذا بالنسبة للجماع فقط، لكن لو حلق شعره قبل التحلل الأول يفسد الحج؟ لا. لو تطيب قبل التحلل الأول يفسد؟ لا، الجماع فقط، فالجماع هو أشد المحظورات. طيب إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد النسك، وهذا هو المنقول عن الصحابة، نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عباس، خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم هذا الحكم، ولم ينقل عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. وإن كان بعض العلماء، مش الصحابة، بعض العلماء يخالف في هذه المسألة، لكن لا شك أن الأولى هو اتباع ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما هؤلاء علماء وأجلة وفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالجماع إذا وقع قبل التحلل الأول فسد النسك. طيب، إذا فسد النسك، فسد الحج، لأن الحج غير صحيح، هل معناه أنه يلبس ثيابه ويرجع بلده؟ الصحابة قال له لا، تمضي مع الناس ويفعل ما تفعل ما يفعل الناس، يكمل العبادة، يطوف ويسعى ويرمي الجمار ويحلق ويفعل كل شيء، ويطوف بالوداع، يفعل كل شيء، وإن كانت العبادة غير صحيحة. وهذا حكم خاص بالحج والعمرة، إن حتى الحج والعمرة إذا كان فاسدا يجب إتمامه، بدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لو أن إنسان يصلي وأحدث في الصلاة بطلت صلاته، يكمل الصلاة ولا يخرج؟ خلاص يخرج، لأن الصلاة بطلت. لو أن إنسان صائم وحصل له مرض مثلا، عذر أو أي شيء، فأكل في الصيام، يكمل صيامه ولا خلاص أفطر؟ أفطر. لكن بالنسبة للحج والعمرة لا، يجب أن يكمل العبادة حتى لو كانت فاسدة. ولهذا لما قيل للصحابة لما أفتوا الرجل الذي جامع امرأته ومحرم أراد أن ينصرف، قالوا له لا، تمضي مع الناس وتفعل ما يفعل الناس، تذهب مع الناس إلى رمي الجمار وترمي الجمار وتحلق أو تقصر وتطوف بالكعبة وتسعى، تفعل كل شيء كأن الحج صحيح. ثم قالوا وإذا كان من قادم، العام القادم قضيت هذا الحج. واضح؟ يعني هذا الحج الفاسد يلزمه أن يقضيه. يقضي إمتى؟ العام القادم. هذا حكم آخر. حكم آخر أيضا يلزمه مع القضاء، مع القضاء، أن يذبح بدنه، مش شاه. الشاه أو النسك في الإحرام هو شاه، لكن بالنسبة للجماع نظرا لأنه أشد المحظورات، الذبح فيه كان شديد شوية، فبدل ذبح شاه يذبح إيه؟ بدنة. وإيه هي البدنة؟ بعير، جمل، ناقة، ومثلها البقرة، لأن ذبح البقرة أو الناقة في الجمل في الحج كلهما واحد. واضح الأحكام الآن؟ يبقى من جامع قبل التحلل الأول ماذا يترتب عليه؟ يفسد النسك، الحج غير صحيح، ويلزمه المضي فيه يكمله، ويلزمه القضاء، الحكم الثالث، ويلزمه مع القضاء أن يذبح إيه؟ يذبح بدنه. واضح الأحكام؟ وهذه الأحكام خاصة بالجماعة، لو فعل أي محظور آخر لا تترتب عليه هذه الأشياء، بل حتى الفدية في سائر المحظورات فدية على سبيل التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على سبيل التخيير، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة على سبيل التخيير، لكن فدية الجماع قبل التحلل الأول ليس فيها تخيير وليس فيها ذبح شاة. يذبح ناقة، ولكن يذبحها متى؟ مع القضاء، مش في هذا الحج الذي أفسده، يذبحها مع القضاء. هذا حكم الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول. طيب، إذا متى يكون قبل التحلل الأول؟ إذا كان لم يفعل اثنين من ثلاث، وهذا مثلا ممكن يكون مثلا في ليلة المزدلفة، إذا رجع من عرفات وهو مبيت في المزدلفة، هو بائت في المزدلفة، جامع امرأته هذا قبل التحلل الأول ولا بعده؟ قبله. فهنا يترتب عليه هذه الأحكام. واضح الأحكام الآن؟ بعد الرجوع من عرفة؟ أيوة، بعد الرجوع من عرفة وفي ليلة المزدلفة. طيب، لكن لو كان بعد التحلل الأول، بعد ما رمى جمرة العقبة وحلق شعره مثلا، وقبل أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى جامع امرأته، هنا الحكم أخف، الحكم أخف، هنا لا يفسد نسكه، ويكون فعل محظورا من محظورات الإحرام عليه ما يترتب على المحظور، اللي هو عليه فدية محظور على سبيل التخيير. ليه؟ لأن احنا قلنا في الصورة الأولى عليه هذه الأحكام الأربعة لأن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ طيب، إذا جامع بعد التحلل الأول، هذا حكم سائر المحظورات، هذا لم ينقل فيه عن الصحابة أن له حكما خاصا، فيكون حكم سائر المحظورات. وحكم سائر المحظورات إيه؟ الفدية على سبيل التخيير. فإذا جامع بعد التحلل الأول نقول الحج صحيح، ولكن أنت فعلت شيئا حراما. طيب، ماذا يلزمه؟ نقول واحدة من الثلاثة، اختار واحدة من الثلاثة، إما أن تصوم ثلاث أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح إيه؟ شاة ولا بدنة؟ شاة. افعل واحدة من الثلاثة. ولهذا يقول المؤلف محظورات الإحرام الثامن الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس والجماعة: فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنه، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاة. واضح الحكم الآن؟ وهذا يعتبر من الأحكام الخاصة بالحج، أنه يجب المضي في فاسده، وسائر عبادات إذا فسدت خلاص خرج الإنسان منها، ولا يمكن أن نأمره أن يتم صيام فاسدا أو أن يتم صلاة فاسدة. لكن هناك أحكام خاصة بالحج والعمرة، من هذه الخصوصيات أنه يجب أن يتم الحج والعمرة حتى وإن كان النسك فاسد غير صحيح. وقلنا الآن إن معنى فساد هذا النسك أنه غير صحيح، يبقى إذن لا يزال عليه حجة الإسلام، ولكن القضاء يكفيه قضاء حجة واحدة عن الحجة التي أفسدها وعن حجة الإسلام. يعني لا نقول له حج مرتين، مرة عن حجة الإسلام لأنها كانت واجبة عليك، ومرة عن الحجة التي أفسدتها. لا، هو الآن ذهب للحج ليحج حجة الفريضة، حجة الإسلام، وحصل منه الجماع قبل التحلل الأول، نقول له يقضي كم حجة؟ خلاص، هي حجة واحدة فقط تجزئه عما فعله. طيب، لو كان هذا الحج تطوع، هو حجة الإسلام وذهب لحج تطوع، فجامع في هذا الحج قبل التحلل الأول، هل نقول له يجب عليك القضاء أيضا؟ نعم، يجب عليه القضاء. ليه؟ ودي أيضا من الأحكام الخاصة بالحج والعمرة. الحج والعمرة لا يمكن أن يقع إلا فريضة، مش ممكن يقع نافلة، ولا ممكن؟ ممكن، مش ممكن؟ مش ممكن يقع نافلة. الحج لا يقع إلا فريضة. نعم، أيوة، هو قبل الشروع فيه ممكن نقول نافلة إذا كان حجة الإسلام، الشروع فيه نافلة، لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمرة، مش كده؟ الحج مرة، فمن زاد هو تطوع، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حجة الإسلام خلاص تكفيه، لا يلزم أن يحج مرة أخرى. فهو قبل أن يحج مرة أخرى نقول له أنت الآن بالخيار، لك الحرية أن تحج ولك الحرية ألا تحج، لأن ده تطوع، كصيام التطوع بالضبط، لك الحرية أن تصوم ولك الحرية ألا تصوم، تطوع. لكن إذا شرع في الحج خلاص صار الحج واجبا يجب إتمامه ولا يجوز الخروج منه. وكأن هذا الله تعالى أعلم الحكمة أن الآية جاءت فمن فرض فيهن الحج، إذا شرع في الحج صار فريضة، خلاص انتهت القضية. هو قبل الشروع ممكن يبقى نافلة، لكن بعد ما بدأ وقال لبيك اللهم حجا خلاص وأتموا الحج والعمرة لله يجب الإتمام. فطالما هو شرع في حج حتى لو كان نافلة في الابتداء، هو شرع في الحج هو كان نافلة وحصل الجماع قبل التحد الأول، نقول يجب عليك القضاء. طيب لو قال كيف يعني تأمروني بالقضاء وهو الحج كان نافلة أصلا، نقول هو كان نافلة قبل أن تبدأ فيه، فلما بدأت فيه وجب عليك أن تتم حجا صحيحا، وأنت لم تتم حجا صحيحا لأنك أفسدت الحج بالجماع، فيجب عليك أن تحج حجة صحيحة غير تلك الحجة التي أفسدتها بالجماع قبل التحلل الأول. واضح الحكم الآن؟ لا تبقى واجبة الحجة الثانية لأنها قضاء واجب. اللي هي القضاء ولا إيه؟ لا حج أول مرة. الثانية نافلة. نافلة لا هو. لكن إذا بدأ فيها بقت واجبة. لازم يتمها. توفى إمتى؟ حد يحج عنه، حد يحج عنه. طيب بهذا ينتهي الكلام على المحظور الثامن، بقي معنا محظور واحد فقط وهو التاسع، نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.